أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وقال السائل آخر يقول: ما حكم مشاهدة النساء لأشرقة الأشرقة التي يوجد فيها رجال؟ هذا لا يجوز، لأن هذا فتنة لهن. إذا شاهدوا صور الرجال ربما يفتتن به، والأشرقة التي فيها فائدة كثيرة بدون صور الحمد لله. الأشرقة المفيدة التي فيها الخير فيها العلم موجودة بدون صور، الصورة لا فائدة لها، بل فيها مضرة. نعم.